أم يقولون افترى شهادة العزيز الرحيم.

وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم ومنك ومن

ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله.